الأخ اللي بيعمل على سطر وثلاثين سطر عارف نفسه؟ سبحانك الله. هم بينزلوه تفصيل للصورة كلها هي لا التصوير بينزل نعم هم بيتقابلوا دلوقتي بينزلوا السي دي صوت وصوره وان شاء الله هم كانوا منزلين قبل كده على صفحات النت للصوت بس هنزلوا كمان الصور ان شاء الله مستأذنوني وعايزين تلاقوا هتشوفوا صوت وصوره ان شاء الله هنزلوا لا لا الصفحه اللي هي اسلام وايد معروفه فيها دلوقتي فوق ال 400 شريط ليا فالنازلين هم عليها تفسير صورة النساء كاملة بعد ما تخلص بس الصورة بتاعت النازلة هنزلوها كاملة ان شاء الله وبعدين اشمعنى محاضرة النهارده بس؟ نعم اشمعنى محاضرة النهارده بس؟ انا كان ليا صديق معاك في كليه النصراني صاحب جدا يعني فكنت بسمع الكلام اللي هو كان بيقوله يعني فالكلام اللي حضرتك بتقوله النهارده هو اللي كان بيقوله بالظبط هو فحتى كنت رد عليه او ده ما بتكلمش يعني خطتك كلام فقلت كنت عايز لو عندي لايف بتاعك كنت ابعت له الكلام ده على السايت بتاعه وهنزله على السايت اللي هي الناس بتتفق طيب هو الاخ بعد ما يخلص ننزل الكلام ده على سي دي هنجيبه لك على سي دي وانا هتعمل خطه تفاصيليه ايه انا هتعمل خطه تفاصيليه لا هنجيبه لك على سي دي مفيش مشاكل هنجيبه لك ان شاء الله هو انت مش هتعمل خطه تفاصيليه هو انت هتهدي الشيخ بس مش هتكتب على الاسف ما لما يخش عمليه هتهدي الشيخ ازاي اكيد يعني شيخك هتحبس هتحبس دي مسألة هو باقي من لا يحصل كده فربنا يذكر الله يبارك الشيخ ربنا يبارك فيك ربنا يبارك فيك